فكرة إنها في يوم حتوفي بوعدها. لا قبلها ولا بعدها. عينيها شرطة شفايف، النظرة منها بتقول ايه وانا، وانا اللي سامع وانا اللي شايف، ما بين جفونها كلمة تعالى، والشوق ياخدني ويقول لي روح، يرجع واخدني كل جروح، والشوق ياخدني ويقول لي روح، يرجع واخدني كل قول لي بكرة وعمري بكرة ما عنده فكرة إنها في يوم حاتي وفي بوعدها. لا قبلها ولا بعدها. عليها ماشية تهز قلبي في كل خطوة جنبها، وعودي نادي على عيون تشوف جمالها وحسنها، ومد ايدي ترد ايدي حتى السلام ما بقاش بايدي، امد ايدي ترد ايدي حتى السلام ما بقاش بايدي. بعت ليها كلمتين عملت حكاية، حلمت بيها بطرف عين، زعلت معايا وتقول لي بكرة وعمري بكرة ما عنده فكرة إنها في يوم حاتي وفي بوعدها. لا قبلها ولا بعدها.